بعث رسوله إلى من اعتاد السفر بالإبل ليبطل ما كانوا عليه من الشرك من تعليق الأوتار على الإبل دفعا للعين أو رجاء بركة ذلك للإبل، لأنها في أسفارهم ويحتاجون إلى أسفارهم، لكنه سبب شركي لا يجوز فعله ولا ينفع ولا يضر. وكذلك في حال الحرب نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من طلب منه إناقة الأسلحة بالسدرة ذات أنواط تبركا، وقال إن هذا شرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك في السراء والضراء والحضر والسفر وفي السلم وفي الحرب، يعني في كل حال من أحواله. وهكذا يجب على المسلمين جميعا أن يتحققوا بحنيفية التوحيد في أعمالهم كلها وفي أحوالهم كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقوله في تمام الرواية أو قلادة إلا قطعت، هذا أعم من مجرد تخصيص القلادة بالوتر، لأن القلادة لو كانت من غير الوتر، يعني من غير عصب الشاة، لو كانت من جلد أو غيره فإن الحكم واحد، فتعليق الأوتار والتمائم على البهائم هذا من الشرك، ولا يقال إن البهيمة غير مكلفة فيجوز تعليق الأوتار عليها، لا، هذا غير صحيح، لأن من يضع هذه الأوتار على البهائم مكلف، وهو الذي يلي زمامها ويسافر بها، وهو الذي فعل ذلك اعتقادا منه أن ذلك يدفع عن الإبل الشرور، ويكون ذلك سببا في بركة الإبل وفي أسفار من يسافر عليها، وهذا كله من الشرك، لأن من جعل ما لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا سببا فقد أشرك. فمجرد اتخاذ هذه الأسباب الغير شرعية وغير الكونية سببا هذا شرك أصغر. فإذا كان مع ذلك اعتقاد أنها تنفع وتضر بنفسها فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. وفي قوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فيه الأمر بإنكار الشرك وإزالته وقطع أسبابه، وفيه قيام الموحدين بإنكار الشرك. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع قلائد الشرك التي تعلق على الإبل، والإبل سخره الله تبارك وتعالى للناس للركوب عليها وللأكل منها وللسفر بها ولحمل الأثقال وللجهاد بها، فهي دواب من بهيمة الأنعام، من أنفع ما تكون للناس خصوصا في جزيرة العرب في هذه الصحراء التي يعني لا يصبر على مشقة السفر فيها إلا هذا النوع من البهائم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا بالدعوة إلى التوحيد وإبطال الشرك، وهكذا يجب على الجميع التواصي بالمعروف بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وفروعه. ثم قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال طبعا هذا ما ينفع الإبل ولا ينفع أيضا ملاك الإبل. لماذا؟ لأن الذي ينفع ويضر هو الله وحده لا شريك له، وهذا مقام شهده سيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفي، وهذا من أهم وأوجب ما ينبغي على الحنفاء استحضاره دائما، أن الذي ينفع ويضر هو الله تبارك وتعالى، وإذا كان اعتقاد المسلم بذلك يقينيا صبر على ما يقدره الله تبارك وتعالى من الصحة والمرض ومن ما يصيب الإنسان أحيانا من أنواع الكرب أو الضرر، كل هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى ليستخرج الله تبارك وتعالى بها عبودية خلقه في السراء والضراء. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن التسلية المسلم ما ذكره الله عز وجل من الصبر على الضراء، في ما ذكره الله تبارك وتعالى من نقص الأموال والأنفس والثمرات، فقال سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإن الإنسان لو ابتلي فهذا مما قدره الله تبارك وتعالى، فيحقق المسلم توحيده بالإيمان بالقدر ويصبر على أمر الله تبارك وتعالى ويدفع قدر الله بقدر الله. وهذا ما وجهنا إليه الفاروق عمر رضي الله عنه، فإنه قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، عندما راجع بالجيش عن تبوك لأنه بلغه أنه قد وقع في تبوك الطاعون. وهكذا، والإنسان إذا تأمل ما أصاب الدول والأفراد والناس وجد أنه يعني هذا من أسباب أن يأخذ بأسباب دفع الشرور ويفر من قدر الله إلى قدر الله. ومن كان مع الله تبارك وتعالى عابدا لله تبارك وتعالى شاكرا لأنعمه في السراء والضراء، كان ابتلاؤه في الضراء سببا لتمحيص إيمانه وزيادة إيمانه وصقل قلبه و كمال عافيته بعد المرض، وكمال قوته بعد الضعف، وكمال ظهوره وسؤدده بعد يعني ما أصابه من فوات خيري الدنيا والآخرة. كل هذا يعلم به المسلم أن المصيبة بتراء لا دوام لها، كما قال ابن القيم في طريق الهجرتين. ولذلك يكون هذا من أسباب زيادة الحسنات ورفعة الدرجات، ومن أسباب ما يدركه المسلم من الخيرات بعد ذلك. انظروا إلى بلدنا هذا، عندما نتحدث لا نتحدث عن ما يصيب المسلم في خاصة نفسه، إنما نتحدث عن ما أصاب شعبنا كله في هذا البلد أثناء الغزو البعثي، وما حصل من تآمر الأعداء، حتى من أحسنت إليه هذه الدولة وشعبها ومن كانوا بين ظهرانينا وكانوا يظهرون الولاء وهم في الباطن أعداء. وصدق الله ذي يقول: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والحمد لله ابتلي الناس في هذا البلد بتسلط الأعداء، وأصاب شعبنا ما أصابه من القهر والظلم والعدوان، ولكن ما لبثوا أن دفع الله عنهم هذا الشر وأخلفهم خيرا مما كانوا فيه من الدنيا، وكانوا أيضا في أمن ورخاء وزيادة يعني إيمان وتحقيق للتوحيد، ما استشعر معه الحنفاء في هذا البلد، وهم كلهم حنفاء أهل هذا البلد مسلمون ولله الحمد، إلا من اجتالته الشياطين استشعروا معنى قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فصنع المعروف والخير الذي كان عليه الناس قبل الغزو وهو صفتهم ومن خصال خيريتهم دائما في السراء والضراء، الحمد لله ما لبث أن رفع الله عنهم الظلم والجور وأخلفهم الله خيرا في دينهم ودنياهم. وهذا الذي نقول عنه يعني، والحمد لله الناس مع ما كانوا فيه من خير وزادهم الظلم هذا تضرعا وإقبالا على الله تبارك وتعالى. ونرجو أن يوفق الله عز وجل ولاة أمورنا إلى شكر نعمة الله عز وجل على التمكين في هذا البلد وعودة البلد وإلى شعبه وولاته واستقرار الناس في بلادهم، وزادهم الله من خيري الدين والدنيا. فنرجو أن نؤدي شكر نعمة الله عز وجل على نعمة الملك والتمكين بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى، وهذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهكذا يستشعر الحنفاء أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، ومن يعلم سنة الله عز وجل في خلقه أيضا يحسن ظنه بربه ويزداد طمأنينة بأن مع العسر يسرا. قال الله تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الشدة. فنسأل الله عز وجل أن يفرج على إخواننا المسلمين في كل الدنيا، وأن يكفيهم تسلط الكافرين، وأن يكفيهم أيضا عدوان الدولة الخمينية الخامنئية على دولنا، فقد ظلموا واستطالوا كثيرا وآذوا الشعب الشامي وآذوا الشعب اليمني واحتلوا العراق، ولا يزالون يقصدون بلادنا بكل شر وسوء. كفانا الله شرهم، ونسأل الله عز وجل أن يكون انتهاء هذا الشر قريبا، وأن يستتب الأمن في هذه المنطقة وفي هذا الإقليم، وأن يظهر الله السنة حيث طمسها هؤلاء الرافضة المخذولون الذين بدلوا التوحيد شركا والسنة بدعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. الرقى شرك، هذا عام أريد به الخصوص، يعني الرقى الشركية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية الشرعية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أوحي إليه بالمعوذات، وأيضا كان يعوذ الحسن والحسين كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث من رآه في حاجة إلى الرقية أن يرقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجة أم سلمة رضي الله عنها ورأى جاريتها بها سعفة. قال الحافظان النووي وابن حجر في شرح الحديث، قال: السعفة هي النظرة من الجن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها. فالرقية بالقرآن هذا مما أباحه الشرع، بل وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب أيضا الحفظ من الأمراض والأسقام الوقاية من ذلك ابتداء، حيث أن الإنسان يتصبح في كل يوم بسبع تمرات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة، يعني ما بين لابتيها، يعني المدينة ما بين الحرة الشرقية والغربية، قال: لم يصبه في يومه سم ولا سحر. والعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال: يرجى أن يكون ذلك بركة في كل أنواع التمر. وكذلك بأذكار الصباح وأذكار المساء، فإن من حافظ على أذكار الصباح والمساء كان ذلك من أسباب حفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في من قرأ آية الكرسي حين يصبح، قال: لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي. ومن قرأ حين يمسي لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. وأيضا قد وكل الله بكم ملائكة تحفظكم بأمر الله، كما قال الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن القيم: يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. قال: فإذا جاء القدر خلوا بين العبد وما قدر عليه، وأيضا تحديث النفس بأسباب العافية، هو هذا من أسباب العافية، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. فإن تحديث النفس بهذا من أسباب قوة النفس، ومن أسباب أيضا قوة البدن، وكثير من أسباب العافية قوة النفس وثقتها بالعافية من الله تبارك وتعالى. ومتى قويت النفس بالتوكل على الله تبارك وتعالى دفعت الأمراض والأسقام، وهذا أيضا من أسباب انشراح الصدور، تحديث النفس بالعافية. وأيضا الإنسان إذا استشعر نعمة الله تبارك وتعالى عليه في العافية وفي الهداية وفي الرزق وفي الأمن، وأصبح أمسى على تحديث نفسه بنعم الله بذلك وشكر الله على نعمه، كان ذلك من أسباب حفظه وعافيته، ومن أسباب أيضا بركة عمره في التوحيد، يتقلب بنعم الله تبارك وتعالى شاكرا لها مؤديا حقها لله تبارك وتعالى. وكان ذلك أيضا من أسباب البركة في بدنه وفي وقته، ومن أسباب إدراك الخير، فإن بدن الإنسان مطيته التي يسير بها حتى يأتي بما فرض الله عليه من عبادته سبحانه وتعالى وإقامة أركان الإسلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. فقوله الرقى شرك، هذا الرقى الشركية لا الرقى الشرعية، وبهذا نعرف دائما ما يحصل من التضليل من الأئمة المضلين على العامة المسلمين. وإذا أردت أن تعرف فرق ما بين الأئمة المجددين كشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب والأئمة المضلين كعثمان بن منصور ومجموعته هؤلاء، فقارن بين كتاب التوحيد وبين تضليلات الأئمة المضلين. فكان مما يعني يستخدمه دعاة الشرك للتهويل على أئمة أهل السنة والجماعة ولإيقاع الناس في الشرك، يقولون: انظروا إلى هؤلاء الوهابية ينهون عن زيارة القبور، وكذبوا والله. فإن شيخ الإسلام محمد الوهاب كان يأذن في الزيارة الشرعية التي فيها زيارة المقابر والسلام على الموتى والدعاء لهم والاستغفار لهم، ولكنه كان ينهى عن الزيارة الشركية التي فيها الاستغاثة بالميت وسؤال الميت ما لا يقدر عليه إلا الله، أو التوجه إليه واتخاذه وسائط في دعاء الله تبارك وتعالى. وهكذا أهل السنة والجماعة لا ينكرون كل الرقى، وإنما ينكرون الرقى الشركية. قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم شرك، لماذا؟ لأنها من الأسباب الغير شرعية، ولم يجعل الله عز وجل سببا قدريا في دفع الضر ولا جلب المنفع. يأتي أحدهم فيتعلق قلادة من خرز، أو قلادة من وتر، أو قلادة من جلد، ويتخذها لدفع العين أو للوقاية من الأمراض أو للاستشفاء من الأمراض، وكل هذا شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والتمائم شرك. ومهما كان نوع التميمة ونوع صناعتها والمادة التي صنعت منه فهي شرك، سواء كانت من وتر أو من جلد أو من غيره أو من خرز أو غيره. لماذا؟ لأن المعنى وهو اتخاذ أسباب غير شرعية ولا قدرية في جلب المنفعة ودفع المضرة شرك. وأما التميمة من القرآن، بعضهم يتعلق قلادة وتكون فيها يعني جلدة وفي داخلها يزعمون قرآن، وقد نظرنا في بعض هذه التمائم فرأينا فيها كلام مجهول وطلاسم، واسم من أسماء الله الحسنى يعني جعلوه مع صفحة مملوءة كلها بالطلاسم والكلام الغير معلوم تضليلا للخلق. وأيضا تباع في الأسواق في إحدى الدول على أنها تمام من القرآن، غش للناس وترويج للباطل وإركاس للناس في الشرك وأكل لأموال الناس بالباطل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والتمائم إذا كانت من غير القرآن ومن غير ما أذن فيه الشرع من الكلام الذي يعني يرقى به المريض فهذا شرك. أما الرقية المشروعة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعيذك بكلمات الله التامة وقول الله بسم الله يشفي الله عز وجل مريضنا، فهذا مأذون فيه. أما التمائم من القرآن لو صح أن التميمة معلقة في القرآن، فالذي رجحه العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه قرة عيون الموحدين أنه لا يجوز تعليقها، وجزاه الله خير أبدى يعني تحريم ذلك من كراهية ابن مسعود رضي الله عنه. الكراهية قال في اصطلاح المتقدمين من الصحابة يراد به التحريم. قال والسبب الثاني يعني بعد الترجيح يعني فقه ابن مسعود رضي الله عنه أنها من ذرائع الشرك، وهذا كما رأيناه يعني في بعض الدول في باكستان وغيرها، يقول لك هذه تميمة من القرآن وبالنظر فيها تبين أنها ما هي من القرآن بل هي من مما تتلوه الشياطين. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الأمر الثالث أنه قد يعني يجعل الإنسان في رقبته ويعتقد أنها قرآن ثم يدخل بها إلى الخلاء أو غيره، وهذا لا يجوز أيضا. وشيخنا العلامة محمد العثيمين في شرح كتاب التوحيد في القول المفيد يقول: الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة خاصة، فلا يجوز يعني مخالفة صفة التداوي والاستشفاء بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال صفة التداوي بالقرآن أن يقرأ القرآن فينفث من الريق الذي قرأ به القرآن على المريض، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: والتولة شرك. التولة قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الإسلام محمد الوهاب: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، وهذا شرك. ويبدو والله أعلم من تفسير شيخ الإسلام محمد الوهاب والحافظ الذهبي لمعنى التولة، يبدو والله أعلم أنه نوع من أنواع سحر العطف، وإن شاء الله في باب ما جاء في السحر سنشرح أنواع السحر. وهذا من خبال المرأة أنها تأتي بالشرك رغبة في يعني تحبيب زوجها إليها، والشرك لا بركة فيه ولا خير فيه، والشرك مفسد للأديان ومفسد للتوحيد. والإنسان يأتي بالأسباب الشرعية التي هي سبب في مودة الزوج لزوجه، وأساس ذلك تقوى الله عز وجل وحسن العشرة والتواصل بالصبر على المعروف وعلى السراء الضراء. وحديث عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. هذا خبر لكنه تحذير من الشرك وحث على توكل على الله تبارك وتعالى. من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى وكل إلى ضعف، هذا حث أيضا على توكل على الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والله عز وجل هو الذي يحيي ويميت ويشفي سبحانه وتعالى ويرزق وينصر ويتولى عباده بالحفظ. نعم. وحديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجع أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريء منه. هذا يدل على ماذا؟ على أنه متى يعني ما كان المسلم حيًا ومتى حسنت به الحياة وجب عليه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرويفع: لعل الحياة تطول بك. طيب، فما فائدة الحياة؟ أن تكون داعية توحيد محذراً من الشرك، وفي ذلك أيضاً أداء لحق الله وأحسان إلى الخلق، فإنك إذا دعوتهم إلى التوحيد وحذرتهم من الشرك أعتقت رقابهم من النار. قال: لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته. كان الناس في الجاهلية يعقدون لحاهم، بعضهم كان يفعل ذلك ليظهر أنه سيد قومه عظيم، يعقد اللحية كذا يعني مخيلة وكبرة، وبعضهم لا، يخشى من العين أن إذا شافوه يعني حسن الهيئة فيجي ويشوه لحيته ويعقدها كذا على أساس إيش؟ يقول هذا يعني ما تفز نفوس أصحاب الليزر فما يسكون بعين على ما قالوا. ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وتأخذ بالأسباب الذي تحفظك من يعني الشرور. والحمد لله الناس يعني في بلد إذا كانوا يعني على خير وكانوا أيضا يعني موحدين فإنهم يستشعرون فضل الله عليهم في أنواع نعمه ويرضون بقدر الله فيما قسمهم من رزق في خلقه. فالحمد لله اللي عينه مليانة من الخير ما يصك الناس بالليزر، إنما هذه النفوس المريضة الشحيحة التي تحسد الناس. قال الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والإنسان أيضا يتخذ الأسباب الشرعية في الوقاية من العين ويتوكل على الله عز وجل ولن يصيبه إلا ما كتب الله له. قال: أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر. أخبر الناس يعني ادعو إلى الله، ادعو إلى التوحيد، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا. شرحنا معنى تقلد وترا، يعني هذا حكمه أيضا في بني آدم وحكمه في البهائم، أنه ما يجوز تقلد الأوتار ولا التمائم. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، ما يجوز استنجى بعظم لأنه زاد الجن، ورجيع الدابة لا يجوز أيضا استنجى به، لأن المقصود بالاستنجاء الطهارة ما هو استعمال الرجيع الدابة، فلا ينقي. فإن محمدًا بريء من، وهذا يدل على أن بعض هذه الأعمال شرك كتقلد الوتر وعقد اللحية لدفع العين، وبعضها من كبائر الذنوب كمن يستنجي بعظم دابة. وقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وهو من سادات التابعين: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. لماذا؟ لأنه أعتقه من الشرك، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لعلماء التابعين يتكلمون بالكلمات اليسيرات الدالة على الأحكام العظيمة. وهذا أيضا كان يعني من مما عرف به علماء الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه. قال: وله عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، وكان من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. يعني كانوا تلاميذ بن مسعود رضي الله عنه، ومسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالقرآن، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فالإنسان إذا أراد أن يدرك خير القرآن فإنه يعني يتداوى به بالأسباب المشروعة. وأيضا إدراك بركة القرآن تكون باتباعه فيما أمر به من تحقيق التوحيد والنهي عن الشرك. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل تفسير الرقى والتمائم، وقد فسرها هو في المتن، وكذلك تفسير التولة. ف ثم ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، وهذا الحكم هو منطوق الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. ثم ذكر أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، لأن الرقية الشرعية مأذون فيها. وذكر في المسألة الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، وختمه الباب بأثر مسعود رضي الله عنه قد يدل على ترجيحه، لأن الاستشفاء بالقرآن يكون على صفة مخصوصة لا بتعلق التمائم، وهذا ما رجحه أيضا العلامة المحقق عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في المسألة السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، فيجب يعني اتخاذ الدابة وطلب بركتها بالأسباب الشرعية والابتعاد عن الأسباب الشركية. ثم ذكر الوعيد الشديد على من تعلق وترا أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ منه وفعله شرك، وذكر فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لأنه بمنعه من الشرك أعتقه من النار. قال إن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله مسعود، فيعني من دلالة الفاظ التابعي قوله كان أو كانوا، هو يريد الصحابة، لكن تلاميذ ابن مسعود أرادوا فقه شيخهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأحيانا قد يكون يعني ما يذكر من فقه أحد علماء الصحابة هو فقه لجميعهم وعامتهم، وأحيانا قد يكون هو قول بعضهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تعليق الآيات أو كتابة ما شاء الله على السيارات من التمائم، وهل يختلف الحكم إذا كانت لأجل التذكير؟ والله بالنسبة لتعليق الآيات على جدران البيوت يقول الشيخ ابن العثيمين هذا بدعة، لكن ليس من تعليق التمائم، وهذا ما هو شرك. في فرق بين البدعة والشرك، والبدع منها ما هو بدعة شركية ومنها ما هو بدعة غير شركية. فتعليق الآيات على الجدران أو على السيارات هذا يعني ليس بسبب شرعي في جلب المنفعة ولا دفع المضرة، والإنسان المشروع له في ركوب دابته أن يقول دعاء الركوب، والإنسان إذا يعني خرج من بيته وتوكل على الله عز وجل وقال المشروع من الأذكار كقوله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تلحى عنه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الشيطان كفيت ووقيت. والإنسان بقوة قلبه يتوكل على الله عز وجل ولن يصيب إلا ما كتب الله له، ومتى ما تعلق القلب بالأوهام ضعف عن الذهاب في شؤونه الدنيوية، وأيضا ربما أفسدت الأوهام عليه عقيدة التوحيد وأركسته في الشرك والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل عبد الله بن عكيم صحابي أم تابعي؟ هو إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فله صحبة. نعم. أحسن الله. إذا كان مرسل يعني تابعي أو كذا هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التمسح بإنسان لأجل التبرك به؟ هذا شرك لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض العامة يجري على لسانه الشرك دون اعتقاده كالحلف بغير الله، فهل يترك الإنكار عليه وهل يعذر لأجل هذا؟ لا ينكر عليه، بل يجب أن ينكر عليه برفق برفق. إذا حلف بغير الله تبارك وتعالى تقول له قل لا إله إلا الله. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. تقول له أيضا، تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، تحذره من الشرك. نعم. جزاكم الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.